حدث 171. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث فيه النهي عن أشياء بين الإخوة المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة بموجب الإيمان، وإن لم يكونوا إخوة في النسب فهم إخوة في الإيمان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: نهى عن 3 أشياء تكدر هذه الأخوة، تكدر هذه الأخوة وتؤثر عليها. الشيء الأول قال: لا تماري أخاك. لا تماري يعني لا تجادله، لأن الجدال يثير النفس وقد يحدث شيء من التأثر، فيترك الجدال الذي ليس فيه فائدة. الجدال الذي ليس فيه فائدة هذا يترك، لأنه يسبب أثرا سيئا بين الإخوان. وأيضا إذا جادلته فكأنك تنقصته. الشيء الثاني: لا تمازحه. مراد المزح الكثير، لأنه يدل على الاستخفاف. أما المزح اليسير الذي ليس فيه المزح اليسير الذي ليس فيه تنقص لأحد فلا بأس به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا. والشيء الثالث: لا تعده وعدا. هذا أشد. لا تعده وعدا فتخلفه. الوفاء بالوعد هذا من صفات المؤمنين، وإخلاف الوعد من صفات المنافقين. المنافق كما جاء في الحديث: إذا وعد أخلف. أما المؤمن فإذا وعد صدق في وعده. فإذا وعدت أخاك وعدا فاصدق فيه، أولا لأن الوفاء بالوعد من صفات المؤمنين، وثانيا لأن فيه تقوية للأخوة، لأنك لو أخلفته صار في نفسه شيء، صار في نفسه شيء عليك. فإخلاف الوعد مذموم، لا سيما إذا كان بين المؤمنين. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خصلتان لا يجتمعان في مؤمن: البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. نعم. خصلتان لا يجتمعان في مؤمن يعني كامل الإيمان، لا يجتمعان في مؤمن كامل الإيمان، فإذا اجتمع فيه فإيمانه ناقص. الصفة الأولى البخل. البخل مذموم، لأنه يبغض الإنسان إلى الناس حتى إلى أقاربه، والكرم كان محمود ويحبب الإنسان حتى إلى أعدائه. وأيضا البخل يحمل على منع الواجبات، يحمل على منع أداء الواجبات كالزكاة والنفقة الواجبة، ويمنع من حقوق كثيرة، لأن البخيل لا يحب أن يخرج شيئا، فهو صفة ذميمة. قال الله جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا على صفة الذم. والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله غني حميد. فالمؤمن لا يتصف بالبخل بل يتصف بالكرم وبأداء الواجبات المالية التي عليه. والخصلة الثانية سوء الخلق. الخلق ما يتحلى به الإنسان، ما يتحلى به الإنسان من كرم النفس وحسن الطباع، وعكسه سوء الخلق. والله والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على محاسن الأخلاق، والله جل وعلا أثنى على نبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. حسن الخلق ذهب بخيري الدنيا والآخرة، وأما سوء الخلق فإنه يبغض الإنسان إلى الناس، فيتصف الإنسان بحسن الخلق مع الناس، ولا سيما إذا كان مسؤولا من المسؤولين، إنه يحسن أخلاقه مع الناس. وكذلك إذا كان يدعو إلى الله لأجل أن يقبل منه، يحسن أخلاقه حتى تقبل دعوته ويستجاب له. فهاتان من صفات المؤمنين: حسن الخلق والجود. وضدهما من صفات أهل النفاق. نعم. ولا يجتمعان في مؤمن، يعني في مؤمن كامل الإيمان. وليس معناه أن من كان بخيلا وسيء الخلق أنه يكون كافرا، لا، لكن معناه أنه يكون ناقص الإيمان. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستابان ما قالا فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. أخرجه مسلم. المتسابان ما قال فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم. متسابان من السباب، وهو الشتم، من السب وهو الشتم وسوء الكلام، هذا منهي عنه. ليس المؤمن بالسباب، المؤمن يكرم لسانه ويصونه عن أن يكون سبابا يسب الناس يشتمهم ويسيء إليهم بالقول. فإذا حدث أن أحدا سب أحدا من الناس فالمسبوب له أن يرد، له أن يرد على السب بمثل ما سبه به من باب القصاص والعدل، ويدفع البغي عن نفسه، له ذلك. وإذا عفى عنه وكف لسانه عنه فهو أحسن، ولكن له أن يقتص منه وأن يرد عليه بمثل ما قال في حقه. ويكون الإثم على البادي، المتشابهان ما قال من الكلام السيء فعلى البادي، يعني عليه الإثم، أنه هو الذي سبب هذا الشيء فيكون الإثم عليه. إلا إذا اعتدى المظلوم، المسبوق سماه مظلوما، إذا اعتدى يعني زاد على ما قال في حقه السابق فإنه لا يؤذن له بذلك، هذا ظلم، ويكون إثم الظلم ويكون هذا اعتداء، ويكون إثم الاعتداء عليه، يكون إثم الاعتداء والزيادة عليه. فلا يجوز للإنسان أن يزيد في الرد على من سبه، بل يرد عليه بمثل ما قال، فإن زاد فهو معتدي، ويكون الإثم عليه لا على البادي. نعم. وعن أبي سرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. من ضار مسلما يعني أوقع به الضرر، لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم، فإذا ضاره يعني أوقع عليه ضررا في نفسه أو في ماله فإن الله جل وعلا يضره جزاء له وعقوبة له، وينتصر لعبده الذي وقع عليه الضرر، وهذا وعيد شديد أنه لا يجوز للمسلم أن يضر أخاه المسلم بأي نوع من الضرر. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الواجب في المسلم نحو أخيه المسلم أن يبذل له النفع والخير، أما أن يكون على العكس يلتمس له الضرر ألا يخالف الأخوة الإسلامية. ومن شاق مسلما شق الله عليه، يعني حمل مسلما مشقة، حمل مسلما مشقة، فإن الله يشق عليه جزاء له، لأن الجزاء من جنس العمل، فهذا فيه الحث على الرفق بإخوانك المسلمين أن لا تشق عليهم، أسيما إذا كان لك سلطة، إذا صار لك سلطة. قد مر بنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. إذا كان للإنسان سلطة فلا يشق على من تحت يده، بل يرفق به، فلا يجوز شق، فلا يجوز المشقة على المسلم، لأن المشقة فيها ضرر على أخيك المسلم. هذا الحديث فيه أن الجزاء من جنس العمل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشفق عليهم. هذا فيه تحريم الإضرار بالمسلمين، وتحريم تحميل المؤمنين المشقة، وفيه أن الجزاء من جنس العمل، وفيه مشروعية الرفق، مشروعية الرفق بالمسلمين. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض الفاحش البذي. أخرجه الترمذي وصححه. إن الله يبغض الفاحش البذي، هاتان صفات، صفتان مذمومتان، الفحش والبذاء. الله يبغض، هذا فيه أن الله يوصف بهذا الوصف، أن الله يبغض على الأعمال السيئة، وهذا البغض يليق بجلاله، ليس كبغض المخلوقين، وإنما هو من صفات الله عز وجل أنه يبغض وأنه يغضب وأنه يمقت وأنه يكره وأنه يسخط على أهل المعاصي وأهل المخالفات. فهذا من جملة صفات الله عز وجل أنه يغضب، غضب الله عليه ولعنه، وصف نفسه بأنه يغضب. إن الله يبغض الفاحش، والفاحش هو الذي يأتي الفحش من القول والعمل، والفحش هو المكروه، هو المكروه البين، المكروه البين الذي يبين للناس من الأفعال القبيحة ومن الأقوال القبيحة، هذا يسمى بالفحش. الله يبغض الفاحش الذي يتصف بهذا الوصف. وأما البذيء فالبذاءة تكون بالكلام، البذيء بلسانه الذي يتطاول على الناس بلسانه بالسب والشتم والغيبة والنميمة، هذا كله بذاءة، كله بذاءة وكله شر. والله يبغض أصحاب هاتين الخصلتين، الفاحش الذي لا يتورع عن الحرام من الأقوال والأفعال ولا يستحي، والثاني البذيء الذي لا يحبس لسانه عن الكلام السيء بالناس وسبهم وشتمهم واغتيابهم والنميمة بينهم، هذا بذيء. نعم. أخرجه الترمذي وصححه، وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي، وحسنه. وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. نعم، وهذا الحديث يشهد له الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي. ليس المؤمن يعني كامل الإيمان، لا يتصف المؤمن بهذه الصفات، فإن اتصف بشيء منها فإنه يكون ناقص الإيمان. الطعان الذي يطعن في الناس، يطعن في أنسابهم، يطعن في أخلاقهم، يطعن في أمورهم، لا يجوز للمسلم أن يطعن في إخوانه المسلمين. وإذا عثر على شيء فإنه يستره ويناصح من فعله بدون أن يطعن فيه ظاهرا أمام الناس، بل يستر على أخيه ويناصحه. ولا اللعان الذي يستعمل اللعن ويعود لسانه اللعن، يلعن كل شيء، يلعن، قد يلعن نفسه ويلعن زوجته ويلعن أولاده ويلعن دابته ويلعن كل شيء، هذا ناقص الإيمان، ليس بمؤمن، يعني ليس، لم يحجزه إيمانه عن اللعن. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فإذا دعا على أحد باللعنة قد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. إذا دعا على أخيه المؤمن باللعنة قال: لعنك الله أو لعنه الله، فهذا مثل قتله في الإثم، هذا مثل قتله في الإثم. اللعن ليس بالهين، يحفظ الإنسان نفسه عن تفوه باللعن. واللعان يعني كثير اللعن. والفاحش هذا مر بنا، ومر بنا معنى البذيء، هذه أربع صفات تجنبها العبد المسلم، ويتصف بأضدادها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري. نعم، هذا فيه النهي عن سب الأموات والوقيعة فيهم، وقد علل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنهم قد أفضوا إلى ما عملوا، انتهوا من هذه الدنيا وواجهوا جزاءهم عند الله، فلا فائدة من سبهم. وظاهر الحديث ولو كانوا كفارا، فالميت لا يسب ولو كان كافرا، لأنه لا فائدة من سبه. وأيضا جاء تعليل ذلك بأنه يؤذي الأحياء، قد يكون هذا الميت له أولاد، له ذرية، فإذا سببته أسأت إلى ذريته، فيتجنب المسلم الوقيعة في الأموات. قالوا إلا في مسألة التحذير من داعية إلى الضلال أو راون غير مقبول الرواية في الحديث، يبين ما فيه من أجل معرفة حاله وألا يغتر به أو بما روى من الحديث. هذا لمصلحة راجحة، بيان ذلك لمصلحة راجعة. أما إذا كان سب الميت ليس فيه مصلحة فإنه يتجنب، وقد انتهوا إلى أعمالهم وليس لنا فائدة في الكلام فيهم. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. لا يدخل الجنة قتات، هذا وعيد شديد. والقتات هو النمام، قد جاء في بعض الألفاظ لا يدخل الجنة نمام، وهذا وعيد شديد. والقتات والنمام بمعنى واحد، والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد والوشاية، لأجل أن يفكك المجتمع ويوقع العداوة بين المسلمين. هذا لما الله جل وعلا يقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. والنميمة من كبائر الذنوب، ويعذب عليها في القبر، يعذب النمام في قبره بالنميم، كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بل إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. دل على أن النمام يعذب في قبره، وهذا وعيد شديد. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنه لا يدخل الجنة، وهذا من باب الوعيد، هو معناه أنه كافر، لكن هذا من باب الوعيد والزجر، قد يتأخر دخوله الجنة ويعذب في النار بكبيرته، يتجنب المسلم النميمة. وقالوا إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم النميمة أنها نوع من السحر، لأنها تفسد بين الناس أشد مما يفسد السحر. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم العمق هو النميمة القالة بين الناس. نعم، ما العرف؟ قال هو القالة بين الناس، الذين ينقلون الحديث بين الناس على وجه، ألا أخبركم ما العرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ما العوه؟ هو النميمة القالة بين الناس. والعوه معناه السحر، النميمة نوع من السحر، من ناحية أنها تفسد مثل ما يفسد السحر في المجتمع. السحر يوجد العداوة بين الناس كما قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يفرقون به، يوقعون العداوة بين الزوج وزوجه حتى يتفرق ويهدم الزوجية. وهذا مثل هذا من أثر السحر. وكذلك النميمة، قد يأتي نمام ويفسد بين الزوج وزوجته، ويفسد بين الأب وابنه، ويفسد بين القريب وقريبه، ويفسد بين المسلمين، بل قد تقوم الحرب بسبب النميمة. نعم، خطر النميمة شديد، ولهذا توعد الله عليه أن صاحبها لا يدخل الجنة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف غضبه. نعم، غضبه، غضب. نعم، ابتعد عن الشمس. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط، وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. نعم، هذا مر بنا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. كرر عليه، قال: لا تغضب. الغضب سجية من الإنسان، الإنسان يغضب، ولكن إذا غضب فإنه يكف غضبه. وعلى الحديث: من كف غضبه، يعني من غضب وكف غضبه، فإن الله جل وعلا وعده بالأجر والثواب. كف الله عنه النار يوم القيامة، جزاء من جنس العمل. الله جل وعلا يقول: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. إذا ما غضبوا هم يغفرون. فإذا غضب الإنسان فإنه لا ينفذ غضبه، بل يمسك نفسه عن تنفيذ الغضب. فإذا كف غضبه كف الله عنه النار يوم القيامة. هذا فيه فضل كف الغضب. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، الذي يملك نفسه ويمنعها من تنفيذ الغضب، هذا هو الشديد وهو القوي. فهذا فيه الترغيب في أن الإنسان إذا غضب فإنه يصدق ولا ينفذ غضبه. نعم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة ملكة ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف. نعم، هذا الحديث: لا يدخل الجنة خب، هذا نفي دخول الجنة، وهذا من باب الوعيد. والخب معناه الخادع، الذي يخادع الناس، يخدعهم في كلامه وفي معاملته، هذا هو الخب، الذي يخدع الناس في تعامله معهم. الناس يصدقونه وهو يخدعهم، ويكذب عليهم، فهذا توعده الله بأنه لا يدخل الجنة، هذا وعيد شديد، لا يدخل الجنة. نعم، لا يدخل الجنة خب ولا بخيل. ولا بخيل تقدم لنا البخل وذم البخل. نعم، ولا سيء الملكة. ولا سيء الملكة، هذه ثلاث صفات، الخب والبخيل سيء الملكة. الخب عرفنا هو الذي يخدع، الواجب على الإنسان الصدق والنصيحة مع إخوانه. والبخيل عرفناه، سيء الملكة هو الذي إذا ملك عبدا أو ملك دابة، إذا ملك عبدا أو ملك دابة أساء إلى مملوكه، أساء إلى مملوكه لأن يحمله ما لا يطيق، أو يمنع عنه الطعام والشراب ويجوعه ويعطشه ويتكلم عليه بكلام جارح وكلام قسوة، فهذا هو سيء الملكة الذي يسيء إلى مملوكه سواء كان آدميا أو بهيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، يعني خدمكم، أطعموهم مما تطعمون وألبسوهم مما تلبسون ولا تحملوهم من العمل ما لا يطيقون. إن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، فيحسن المسلم، يحسن الملكة، يحسن إلى مملوكه سواء كان آدميا أو بهيما، لكن الآدمي حرمته أشد لأنه أخوك، تتطاول عليه بأنه مملوك وتسيء إليه بالقول أو بالفعل. كذلك الدابة، الدابة لها إحساس، تتألم من الضرب، تتألم من الحمل الثقيل، تتألم من الجوع، تتألم من العطش مثلك، فأحسن إليها. قد جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار بسببها. وكذلك جاء في الحديث أن رجلا بغيا أو امرأة بغية من بني إسرائيل سقت كلبا لما رأته يلهث من شدة العطش، سقاه فغفر الله له. وقال: في كل كبد حرة أجر. المسلم إذا ملك بهيمة أو ملك آدميا فإنه يحسن إليه ولا يشق عليه. نعم، فوعد الله الذي يسيء الملكة لأنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تسمى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه تحريم الاستماع إلى كلام الناس الذين لا يحبون أن يستمع إليهم، اللي تصنت على الناس، توحى على الجيران، على المتحدثين ماذا يقولون من أجل أن يقدر عنه. هذا عليه وعيد شديد، تسمع إلى أو استمع إلى حديث قوم، يعني كلام الناس، وهم له كارهون، يكرهون أن أحد يسمعهم. أما لصار الحديث علانية ولا يكرهون أن أحد يسمع فلا بأس، إنما إذا كانوا يكرهون هذا فلا يقول أحد يسمع. فمن خدعهم وتسمع إليهم وهم لا يدرون من أجل أن يفشي سرهم وينقل كلامهم فإنه يصب في أذنيه الآلك، وفسره الراوي بأنه الرصاص، وجاء في بعض أنه الرصاص المذاب والعياذ بالله شديد الحرارة. الأذنان اللتان خانتا في الدنيا واستمعتا إلى حديث الناس الذين لا يحبون أن يسمع كلامهم يصب في أذنيه اللتين استمعتا هذا الكلام الآنك، وهذا في النار والعياذ بالله. فهذا فيه وعيد شديد أن الإنسان لا يتسمع للناس، إذا شاف اثنين يتحدثون ما يقرب منهم ولا يستمع كلامهم حتى يستأذن منهم، حتى يستأذن منهم، فإن رآهم يتحدثون ولم يأذنوا له يبتعد عنهم. وأشد منها اللي يجي على غرة في مكان خفي يتسمع للناس أو الجيران، هذا عليه وعيد شديد. المسلمون لهم حرمة ولا يجوز الاعتداء عليهم وإفشاء أسرارهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. طوبى شجرة في الجنة، شجرة في الجنة تكون لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، ينظر في عيوبه هو ويصلحها ويحاسب نفسه ولا يشتغل بعيوب الناس ويغفل عن عيوبه. الذي يشتغل بعيوبه ويترك عيوب الناس هذا له هذا الوعد الكريم أن له طوبى وهي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة 40 سنة أو كما جاء. نعم. وقيل طوبى هي الجنة، طوبى هي الجنة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول هذا الحديث فيه فضيلة الإنسان الذي يشتغل بعيوب نفسه ويصلحها ولا يشتغل بعيوب الناس، وفيه ذم العكس، فيه ذم العكس وهو الذي يشتغل بعيوب الناس وينسى عيب نفسه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. هذا في ذم الكبر، من تعاظم في نفسه يعني أعجب بنفسه وتكبر، واختال في مشيته، اختيال في المشية نوع من الكبر، فعطفه عليه من عطف الخاص على العام هو نوع من الكبر. التي يتعاظم في نفسه ويرى أنه كبير وأنه فوق الناس، وإذا مشى يمشي مشية المتكبرين، فهذا عليه وعيد شديد. من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. على وعيد شديد، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، غضب الله جل وعلا لا يقوم له شيء. فهذا وعيد شديد على من تكبر في نفسه وتعاظم في نفسه على الناس. والواجب على الإنسان التواضع مع الناس ومع أخوانه، لأنه ضعيف، كيف يتعاظم وهو ضعيف مثل الناس أو أقل منهم؟ قد يكون في الناس من هو خير منه، من هو أحسن منه. الإنسان يستصغر نفسه ولا يعجب بنفسه، وإذا مشى يمشي مشية المتواضعين ويرفق في مشيته، لأن الاختيال بالمشية مظهر من مظهر التكبر. الاختيال في المشية مظهر من مظاهر التكبر، فالإنسان يتواضع، ومن تواضع لله رفعه، ومن تعظم في نفسه غضب الله عليه. هذا في وصف، فيه إثبات الغضب لله عز وجل وأنه صفة من صفاته، وفيه تحريم الكبر وإعجاب المرء بنفسه. نعم. رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. العجلة من الشيطان، العجلة يعني التسرع في الأمور، تسرع في الأمور، فالمؤمن لا يتسرع في الأمور وإنما يتأنى، ربما أن التسرع يضر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قد يستعجل الإنسان فتكون عجلته ندامة، ولو أنه تأنى وتروى في الأمور لكان في ذلك الخير، لكان في ذلك الخير. فالعجلة مذمومة، الأصل أن العجلة مذمومة في الأمور، إلا في أمور العبادات، أمور العبادات الإنسان يسرع إليها ويعجل إليها لئلا تفوت، ولا يتأنى. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالأمور، أمور العبادات لا تحتاج إلى الإنسان يتأنى، بل تحتاج إلى مبادرة لئلا تفوت. وأما غير أمور العبادات الإنسان يتأنى فيها ولا يستعجل في الأمور. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أشج عبد القيس، وقال: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. الحلم يعني ضد الغضب، والأناة التأني في الأمور وعدم العجلة في الأمور، الحكم على الناس والحكم في الأشياء، مجرد ما تسمع شيء تبادر بالحكم، بل تأنى. ربما يكون هذا الذي بلغك كذب، ربما يكون الذي قال لك غير متثبت، فلا تتعجل في الأمور. وكذلك حتى في أمور نفسك الخاصة، البيع والشراء والمعاملات، إذا تأنيت وترويت يكون هذا أحسن من العجلة ومن المغامرة. حتى في أمور العبادات، في البيع والشراء والخطبة، إذا خطبت امرأة عليك بالتأني، لا تتسرع حتى تتروى في الأمر وتقلده. فإن من يفعل هذا لا يندم، ولكن من استعجل فإنه يندم، الغالب أنه يندم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. ألا مر بنا سوء الخلق، أنه لا يتصف به المؤمن، المؤمن يتصف بالخلق الطيب. وفي هذا زيادة أن سوء الخلق شؤم، أن يوقع الإنسان في المكروه، يوقع الإنسان في المكروه، والشؤم هو توقع المكروه، هذا هو الشؤم. فإذا ساء خلق الإنسان توقع المكروه وتشاءم، إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهم. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، أخرجه مسلم. مر بنا حديث ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان، فنفى عنه كمال الإيمان في ذاك الحديث. وفي هذا الحديث بيان الوعيد الذي على اللعان، وأن اللعان لا يكون شهيدا، قيل لا يكون شهيدا في الدنيا، يعني لا تقبل شهادته لأنه يكون فاسقا، والفاسق لا تقبل شهادته ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقيل لا يكون شهيدا يوم القيامة على الأمم، كما قال تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. شهداء على الناس في أي شيء؟ في أن الرسل بلغوهم، تشهدون على الناس أن الرسل بلغت الأمم، لأنكم وجدتم في القرآن قصة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب. القرآن قص عليكم خبر الأمم، والقرآن من عند الله عز وجل، أنتم تشهدون على الأمم أن رسلهم بلغوهم. لكن اللعان ما يكون شهيدا يوم القيامة، وهذا فيه فضل لهذه الأمة، تكون شهداء على الناس، هذا فيه فضل، فيه فضل. ولهذا قالوا كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس. اللعان لا يكون مع الأمة في هذا الشيء، أنه يشهد على الناس يوم القيامة، هذا من باب العقوبة، باب العقوبة، فهو لا يكون شهيدا لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى يتوب إلى الله ويترك اللعن، تفوه باللعن. كثير من الناس ما يبالي باللعن، واعتاد لسانه ذلك، بل يلعن من هو أحب إليه، حتى من باب المزح، تعملون هذا من باب المزح والصداقة بينه، هذا والعياذ بالله خلق سيء. ولا يكون شفيعا، ولا يكون شفيعا يوم القيامة، لأن أهل الإيمان يشفعون يوم القيامة في أصحاب الكبائر. الشفاعة معناها الوساطة في الخير، الشفاعة هي الوساطة في تحصيل المطلوب. فيوم القيامة تكون هناك شفاعة بشرطين، شفاعة عند الله بشرطين، الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان. إنسان مؤمن استحق دخول النار أو دخلها بكبيرة أو كبائر فعلها، يشفع له الشفعاء يوم القيامة فيخرج من النار، ومن جملة الشفعاء المؤمنون. فالأنبياء يشفعون، والأولياء يشفعون، والأفراط وهم الذين ماتوا صغارا من أولاد المسلمين يشفعون لآبائهم يوم القيامة. فهذا اللعان الذي كان يلعن في الدنيا ويشتم ويسب، هذا لا يكون شافعا عند الله يوم القيامة إهانة له. هذا وعيد شديد على هذه الجريمة، وهي جريمة التفوه باللعن، تعويد اللسان اللعن. نعم، هذا يتساهل فيه كثير من الناس. نعم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله، أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. من عير أخاه بذنب، يعني تنقصه، تنقص أخاه بذنب وذكر ذنبه. الواجب ستر المسلم، الواجب ستر المسلم مع مناصحته، أما إذا عيره وتنقصه ونبذه بهذا الذنب فإن الله يبتليه، فإن الله يبتليه في أن يقع في مثل هذا الذنب عقوبة له. فإذا عيرت أخاك بذنب فعله فإن الله يبتليك بأن تقع في مثله عقوبة لك. فهذا فيه تحريم تعيير المسلمين بذنوبهم وذكر عيوبهم. واجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم، من ستر مسلما ستره الله الدنيا والآخرة، لكن مع النصيحة أو تستر وتسكت، بل تناصحه بما بينك وبينه إشفاقا عليه ورحمة به. أما أنك تذكر ذنبه عند الناس على رؤوس الأشهاد، فلان عمل كذا وفلان عمل كذا وفلان ما فيه خير لأنه يعمل كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا. وتبتلى بالوقوع في هذا عقوبة. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. هذا حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة، معاوية بن حيدة صحابي، معاوية صحابي، عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له، ويل له. وويل كلمة عذاب، وقيل واد في جهنم. ويل له الذي يكذب من أجل يضحك الناس. الكذب لا يجوز، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، يجعل لعنة الله على الكاذبين. لا يجوز الإنسان أن يكذب ويقول خلاف الحقيقة. والواجب على المؤمن الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الصادقين والصادقات. كن المؤمن صادقا فيما يقول وفيما يعد وفيما يعاهد، كن صادقا. وفيما يتحدث عند الناس ألا يخبر الناس بأخبار مكذوبة من أجل أن يضحكهم، يرتكب الحرام من أجل أن يضحك الناس. لا يجوز الكذب إلا في ثلاث مسائل فقط، المصلحة فيها راجحة. هو كذب لكن يجوز لأجل المصلحة الراجحة فيها. الأولى الإصلاح بين الناس، يكذب الإنسان من أجل أن يصلح بين متنازعين. يأتي واحد يقول له فلان يثني عليك ويمدح كناد من على ما حصل منه في حقك ويريد المصالحة معك، ويروح للثاني ويقول مثل هذا، فيجمع بين الاثنين ويصلح بينهم. هذا الكذب من أجل الإصلاح بين الناس، المصلحة فيه راجحة فيجوز هذا. الثانية في الحرب، الحرب خدعة، يجوز الكذب في الحرب لأجل خديعة العدو. والمسألة الثالثة بين الزوجين لأجل إصلاح العشرة، فالزوج يكذب على زوجته والزوجة تكذب على زوجها من أجل إصلاح العشرة بينهم. يقول أنا أحبك وأنا أقدرك، وتقول هي كذلك أنا أحبك وأنا راغبة فيك وما أشبه ذلك، ولو كان ما هو صحيح، من أجل بقاء العشرة بينهما مصلحة راجحة فيها. وما عدا هذه الثلاث الكذب حرام. ولا يقول أنا أكذب على شأن رحص الناس، حرام، كذب حرام. ويدخل في هذا أصحاب التمثيليات الذين يضحكون الناس بالهزليات ويأتون بشيء ليس واقعا بل هو كذب من أجل أن يضحكوا الناس، يدخل في هذا. نعم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه كفارة من اغتبته أن تستغفر له. نعم. رواه الحارث ابن أبي أسامة بإسناد ضعيف. نعم. الغيبة حرام كما سبق، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره في حال غيبته، تتحدث عنه بالمجالس، تذكر مساوئ، هذه غيبة. الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا وقع منك غيبة يا أخي ثم ندمت وتبت، فإن هذا لا يكفي، لأن هذا حق آدمي، وحق الآدمي لا يسقط إلا بمسامحته. من كان عنده لأخيه مظلمة من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم. حق الآدمي لا يسقط بالتوبة إلا إذا سمحوا به. فإذا اغتبت أحدا وأردت التوبة فإنك تطلب المسامحة منه، إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا راح ولا تقدر على طلب المسامحة منه، راح ولا تدري وينه، أو مات، هذه حالة. هذا تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها، تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي اغتبته فيها. الحالة الثانية إذا أخبرته يغضب ولا يقبل أنه يعفو عنك، بل يغضب ويشتد العداوة بينك وبينه، فدرء المفاسد مقدم. ففي هذه الحالة تستغفر له وتثني عليه. في هاتين الحالتين، حالة ما إذا تعذر طلب المسامحة منه بموته أو غيبته، والحالة الثانية إذا كان إخباره بغيبتك له يسبب حرجا أكثر، لأنه يغضب وأن تحدث قطيعة بينك وبينه ولا يسمح. هذه الحالة يكفي أنك تستغفر له وتثني عليه. نعم. وعن عائشة قالوا استثنى من الغيبة أشياء للمصلحة الراجحة، مثل الذي يشتكي ظالما ويقول ظلمني وأكل مالي، هذه غيبة لكنها لأجل التوصل إلى الحق، يذكر ظلمه عند الحاكم من أجل أن يتوصل إلى حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لي الواجد، يعني الغني، لي الواجد ظلم، شل عرضه وعقوبته، عرضه شكايته وعقوبته حبسه، لأنه ما له عذر في منع الحق ووفاء الدين. الحالة الثالثة حال الفتوى، إذا جئت تستفتي في حق شخص تريد أيضا أخذ حقك، كما قالت هند بنت عتبة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. قالت: شحيح، أنا غريبة، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهي ذكرت هذا من أجل أن يفتيها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحق، بحق هذا الشخص. كذلك في الحسبة، إذا كان القصد من اغتيابه الاحتساب عليه ومنعه من المنكر، أن تذهب إلى مركز الهيئة أو إلى رجال الحسبة تقول له: فلان يفعل كذا، فلان يترك الصلاة، فلان يسكر، فلان يعمل كذا، هذا غيبة، لكن هذا من أجل إنكار المنكر والأخذ على يد الظالم، يعني الحالة تجوز الغيبة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم. هذا كما سبق فيه وصف الله جل وعلا بأنه يبغض، لأنه يبغض، الله يبغض الألد الخصم. والألد هو الذي يخاصم بالباطل، والذي يشتد في الخصومة ولا يرعوي. قال تعالى: وهو ألد الخصام تنذر به قوما لدا. فالألد هو الشديد الخصومة الذي لا يرعوي. الله جل وعلا يبغض هذا الصنف من الناس. الإنسان إذا خاصم فإنه يخاصم بالطرق الشرعية يتوصل إلى حقه، ولا يشتد في الخصومة ويرتكب الحيل من أجل أن يتغلب على خصمه، بل يخاصم إن كان عنده بينه يجي بينه، وإن كان ما عنده بينه يرضى بيمين المدعى عليه، ولا يلجأ إلى خصومات ومنازعات، ولا يقبل الحكم الشرعي، وكل ما وجه فإنه لا يتوجه ويروح يدور الحيل ويلجأ إلى الدوائر، يروح للتمييز، يروح لمجلس القضاء الأعلى، وهو يعرف أنه ما هو على حق، لكن يريد أن يحسب القضية ويلبس. هذا هو ألد الخصام، هذا يبغضه الله يوم القيامة. الإنسان إذا تبين له الحكم الشرعي إنه ينقاد ويرى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. باب الترغيب في مكارم الأخلاق. نعم. فضيلة الشيخ: من كان يتجسس على الناس وعلى عوراتهم ثم تاب، فهل يجب عليه أن يتسامح منهم أو تكفي التوبة؟ تكفي التوبة وأن يكف عن هذا الشيء، أن يكف عن هذا الشيء. قال الله جل وعلا: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إلا إذا كان المتجسس عليه فيه خطورة على المسلمين، إذا كان المتجسس عليه فيه خطورة على المسلمين كالسارق وقاطع الطريق ومرتكب جريمة أو يروج مخدرات أو فيه خطورة على المسلمين، فيتجسس عليه من أجل كف شره، هذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ: يقول السائل: هل يجوز ذكر محاسن الميت بعد وفاته؟ نعم، اثنى على الميت من المسلمين بمحاسن أعمال طيبة، لأجل أن المسلمين يدعون له ويستغفرون له. نعم، إنما المحرم ذكر مساوي، أما ذكر محاسنه لأجل أن يستغفر له ويترحم عليه شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ: هل يجوز لعن الشيطان كأن يقول: الله يلعن شيطانك؟ الشيطان ملعون، لو ما لعنته هو ملعون، لعنه الله، وش الفائدة انك تلعن الشيطان؟ ورا ما تشوف نفسك وتقصيرها وتحاسب نفسك. أما لعن الشيطان ما يفيد شيء، لأن الشيطان ملعون لو ما لعنته، ولكن الواجب انك تحاسب نفسك أنت، تتوب إلى الله عز وجل، ولا تقول هذا من الشيطان وتترك نفسك تلتمس لها العذر، تقول هذا قضى وقدر وهذا من الشيطان وهذا وهذا. هذا ما يجوز الاحتجاج على المعاصي بالقدر والقضاء أو بأن هذا من الشيطان، هذا ما يكفيك ولا ينفعك شيء. لكن عليك تحاسب نفسك، تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ من الشيطان. المشروع لك الاستعاذة من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله، ما قال تلعن الشيطان، قال فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نعم. فضيلة الشيخ، هل الحديث عن أمور النكاح وتفاصيله يعد من الفحش والبداءة؟ نعم. هل الحديث عن أمور النكاح وتفاصيله يعد من الفحش والبداءة؟ يعني ذكر الجماع وتفاصيله لا يجوز، هذا لأن هذا من الكلام البذي، وجاء الوعيد في أن الرجل يفضي إلى زوجته ثم يتحدث بما جرى بينهما، والمرأة يفضي إليها زوجها فتتحدث بما جرى بينهما، هذا عليه وعيد شديد. لا يجوز الكلام في الجماع وما يثير الشهوة، هذا من الوقاحة وقلة الحياء. نعم. فضيلة الشيخ، كذب الرجل، إذا كذب الرجل ليضحك الناس وهم يعلمون أنه كاذب، وهو ما يسمى بالطرفة والنكت، هل يدخل هذا في الوعيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، فلا يكذب الإنسان من أجل يضحك الناس، إذا ذكر لهم نكتة أو طرفة تضحكهم وهي صحيحة هذا لا بأس به، إذا كانت طرفة أو نكتة صحيحة واقعة يذكرها من أجل أن يروح عن الناس هذا لا بأس به. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني شيء واقع شيء صدق. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد ومسجل في شؤون المساجد في الوزارة باسم مسجد الأبرار، وقد أتاني من يقول لي غير اسم المسجد لأن فيه تزكية ولا يجوز هذا الاسم، فما رأيكم؟ لا بأس بذلك، لا تغير اسم، لا بأس، المسلمون إن شاء الله من الأبرار، وما قال فلان من الأبرار أو عين شخص أو أشخاص، ما قال مسجد الأبرار، أن يصلي فيه أهل البر وأهل الإحسان. نعم. فضيلة الشيخ، هل يكفي طلب المسامحة من صاحب الحق إجمالا كقول حللني وسامحني لأني أخطأت عليك؟ يكفي، قال إني أخطأت في حقك أطلب منك المسامحة، ولم يطلب منه ذاك، لم يطلب منه التفصيل، فإنه يكفي. نعم. فضيلة الشيخ، نقل النوادر الواردة في كتب الأدب من أجل إيناس الضيوف والأصحاب مع تصدير الكلام بقول ذكر أو نقل بصيغة التمريض، هل يعد هذا من الكذب المذموم؟ إذا كانت هذه النوادر أنها واقعة فلا بأس بذكرها، فلا بأس بذكرها، وإذا كانت في كتاب والمؤلف معروف بالديانة والثقة فلا بأس أن تكون ذكر فلان في كتابه كذا، كابن الجوزي مثلا في نوادر الحمقى والمغفلين، ابن الجوزي إمام جليل، فإذا نسبتها إلى الكتاب يكفي هذا، لكن لا تكثر من هذا، لكن هذا شغلك، لكن بعض الأحيان هذا مثل الملح للطعام، مثل الملح للطعام، لا يكون مهنة الهزل والترحيف، بل إذا جاءت مناسبة أو حصل سآمة في المجلس وجبت شيء من هذا النوع لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة يظهر صفة الالتزام كإفاء اللحية، لكن لا يرد السلام على أحد الإخوة منذ شهور بزعم أن هذا الأخ الثاني قد ظلمه، نرجو نصيحة للإخوين وهما الآن يسمعان. هذا في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يحل يعني حرام أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فلا يجوز لك تهجر فوق ثلاث، بل يجب المصالحة. وثلاثة الأيام رخصة، ما لو أنك ما هجرت هبد يكون أحسن، لكن إذا كان ولا بد ورخص لك ثلاثة أيام فقط لأجل يزول ما في نفسك، ولو تركت الهجر نهائيا يكون أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل المتزوج من اثنتين وإحداهن ناشز أن يأخذ من أيامها ويبقى عند الأخرى حتى يؤدبها وتعود للطاعة؟ الناشز ليس لها حق على زوجها، فيأخذ أيامها للمرأة المطيعة. نعم. فضيلة الشيخ، تقول السائلة: أنا طالبة في الصف الثاني متوسط، وجاء في كتاب الفقه كلمات أرجو توضيحها: واحد، على مليء، ثانيا الطلاق البائن. هل يسألي عنها المدرسة أو المدرس دامت في المقرر؟ أنا ما بشرح الآن كتب المقررات، يسألي عنها المدرس أو المدرسة أو راجعي شرحها. نعم. فضيلة الشيخ، الذي يمشي وهو مسبل الإزار، هل تعتبر مشيته مشية المختال؟ إسبال الإزار كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. إسبال الإزار كبيرة من كبائر الذنوب، فإذا كان معها استكبار هذه كبيرة ثانية. يجتمع الكبر ويجتمع الإسبال، جريمتان كبيرتان من كبائر الذنوب. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ذهبت للعمرة مع زوجتي. نعم. يقول السائل: ذهبت للعمرة مع زوجتي ومعنا طفلان صغيران دون التمييز، ولم أنوي الإحرام عنهما، ولذلك لم أجنبهما محظورات الإحرام، وبعد ذلك قالت زوجتي: إني نويت الإحرام عنهما، فهل علينا شيء؟ ليس عليكما شيء، لأنك أنت وليهما، أنت الولي، وما دام لم تنوي عنهما الإحرام فليس عليهما شيء. نعم. فضيلة الشيخ، الأحاديث التي وردت في بيان صفات المنافقين كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد. نعم. الأحاديث التي وردت في بيان صفات المنافقين كالكذب والخيانة وإخلاف الوعد، هل معنى أن من فعلها ولو قليلا يكون فيه خصلة من النفاق، أم المراد من كانت له سجية وعادة؟ من فعلها كانت من خصال النفاق فيه حتى يدعها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى يدعها، إذا تركها فإنه يبرأ منها، أما إذا فعلها ولم يتركها فإنه يكون فيه خصلة من خصال النفاق. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة؟ لا، هذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الفريضة، فهو بدعة. نعم. فضيلة الشيخ، المسلم إذا قرأ الورد الصباحي والمسائي عنه وعن شخص آخر، فهل يجزئ هذا؟ وكيف يتم التلفظ به؟ يكون من باب الدعاء، إذا أورد على نفسه وعلى أولاده وعلى، يكون هذا من باب الدعاء، ينفعهم بإذن الله، لكن لو أوردوا على أنفسهم يكون هذا أحسن وأكمل. نعم، لأن هذا ذكر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الدعاء الذي يقال عندما ينتهي المؤذن من الأذان؟ عندما ينتهي المؤذن من الأذان، الدعاء الذي يقال كما جاء في الحديث الصحيح أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. نعم. فضيلة الشيخ، هل للرجل أن يعطي زكاة ماله لأخيه أو أخته أو والدته المحتاجين؟ أما الوالدة فلا يجوز، لا تجوز زكاة الولد لوالده ولا العكس، زكاة الوالد لولده هذا لا يجوز. وأما لأخته أو أخيه فإذا كان فيه من يحجبه عن إرثهما، يعني يكون لهما أبناء يحجبونه عن إرثهما، فلا مانع من إعطائهما الزكاة إذا كان محتاجين. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لي أن أشتري للفقراء بدل الزكاة من نقود الزكاة من مال الزكاة طعام أو أدوات يحتاجونها؟ إذا كان هذا أصلح للفقير فلا معنى أن تشتري بها عروضا وتدفعها للمحتاج، إذا كان هذا أصلح له.